بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم التاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وجمع الخير كله في هذه الكلمات الثلاث: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. فالمسلمون إذا اتقوا ربهم وتركوا محارمه وابتغوا إليه الوسيلة تقربوا إليه بطاعته وأداء حقه وجاهدوا أعداءهم تمت لهم السعادة، أدوا ما عليهم وجاهدوا لعلهم زوران زوران الوليد بن زوران وقيل زروان، يعني ذكرها بتقديم الواو ومر بتقديرها زروان زروان السلمي الرأسي لين الحليب من القامشة زوران زوران زوران زوران. قال الأدوري عن أبو داود: لا ندري سمع من أنس أم لا ذكر المسلم في استقالة اللي هو زوران بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود. وقد روي هذا الوجه من غير وجه وقال هكذا أمرنا به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود وقد روي هذا الوجه هذا الوجه نعم هذا الوجه وقد روي من غير وجه هذا من غير وجه وقد روي هذا من غير وجه وقد روي هذا الوجه من غير وجه في الوجه قد روي هذا من غير وجه الوجه وقد روي هذا من غير وجه على الناس هو شاهد لحديث عثمان ويقول ما قال البخاري حسن وجه البخاري أراد تحسينه تقول في جواب أنس شده نعم قال البيهقي وروينا فيه الحاصل من هذا أنه يستحب التحليل إذا كانت كثيفة فإذا كانت شعرات خفيفة ما تحتاج إلى التحليل يغسلها حتى يصل الماء إلى الجلدة لأن الشعر ما يستوي جلده فإذا كان كثيرة تستوى جلدة كثرة ظاهرها فإن خللها كان أفضل وأكمل نعم ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما غسل وجهه حتى أكثر ما على لحيته ولم يخلل هذا عنه فالتحليل المستحب هو الإشارة الماء على اللحية ومناره عليها إذا كانت كثيرة يكفي لأن حصل به الغسل نعم قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ أنه كان إذا توضأ ثم مضى واستنشق. فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما وفي مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما لما ثبت بالحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت بالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية قال من كما ثبت بالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر والانتفاء والمبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. الصواب أنها تجي فيهما جميعا الغسل والماء والوضوء تجب بالنظر والاستنشاق فيهما جميعا لأن الأحاديث ثابتة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوجه في حكم ولأن الأنف والفم في حكم الوجه لأنهما ظاهران وهما في حكم الوجه ولهذا كان يتوضأ ويستنشق عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك فهما من جنس الوجه وقطعة من الوجه لا بد من ذلك والواجب مرة والتسليس أفضل. نعم تعب المزاج ما عنده حرص. نعم نعم قص المرأة تعرشها لغير التشبك ما لا عليه شيء تخفيف من الرأس ما لا فقصة أمهاتهم رؤوسهن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف. نعم